فإن لم يمكن حمل على نفي الكمال. وعلى هذا فمن ادعى نفي الكمال في المنفي طولب بالدليل، لأن الأصل نفي الوجود أصلا. فإن أقام دليلا على أن المراد نفي الكمال قبلنا قوله، وإلا فلا. ثم من ادعى أن المراد نفي الصحة قلنا هذا الدليل، لأن الأصل في النفي أن يكون نفيا لإيش؟ للوجود. هذه قاعدة تنفعك فيما تحكم به من المسائل الفقهية والعقدية، وتنفعك أيضا في مقام المجادلة مع الغير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ثم وجدنا شخصا يصلي خلف الصف، امتنع أن يكون المراد نفي إيش؟ نفي الوجود، يعني وجد. بقي أن نقول هو نفي إيش؟ هو نفي للصحة. فإذا ادعى مدع أنه نفي للكمال قلنا هات الدليل، مع أن نفي الصحة مؤيد بالتطبيق العملي. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وبهذا علم أن أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال إن من صلى منفردا خلف الصف فإنه لا صلاة له. وعند الأئمة الثلاثة من صلى منفردا خلف الصف فصلاته ناقصة وليست فاسدة، والصواب أنها فاسدة إلا إذا تعذر المقام، إلا إذا تعذر المقام في الصف فحينئذ يصح أن يصلي منفردا، كما لو كان الصف تاما ولم يجد فيه مكانا فإنه يصلي منفردا خلف الصف وتصح صلاته. وجه ذلك القاعدة العامة المأخوذة من الدليل الشرعي، وهي أنه لا واجب مع عجز، مأخوذة من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قال قائل هذا بإمكانه أن يجذب واحدا من الصف ليقوم معه، قلنا نعم هذا ممكن حسا لكنه غير ممكن شرعا. لماذا؟ لأنه لو جذبه حتى يقوم معه لازم من ذلك ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى الاعتداء على هذا المجذوب، لأنه نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ولأنه سوف يشوش عليه صلاته ويشغل خاطره. الثاني أن فيه جناية على الصف، لأن الصف بعد أن كان متراصا متصلا بعضه ببعض صار الآن منقطعا، وقد جاء في الحديث من قطع صفا قطعه الله. الثالث أن فيه جناية على كل المصلين في هذا الصف، لأن كل واحد منهم سوف يتحرك لينضم إلى جاره، وحينئذ يكون سببا في تحرك جميع من في الصف. إذن يمتنع أن يجذب واحدا ليقوم معه في الصف. فإذا قال قائل بالإمكان أن يتقدم إلى الإمام فيقف معه، قلنا هذا أيضا غير ممكن، لأن المشروع أن الإمام يقوم وحده في مكانه وأن لا يكون معه أحد، إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا. ولأننا لو قلنا تقدم وقم مع الإمام فإنه إذا جاء من وراء الإمام سوف يتخطى رقاب الناس، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. ولأننا إذا قلنا تقدم إلى الإمام، ولنفرض أنه يمكن أن يأتي من جهة القبلة ويدخل مع الباب الذي يدخل معه الإمام، فإذا قلنا يقف مع الإمام وجاء آخر وجد الصف تاما، نقول له تقدم مع الإمام. كم صار مع الإمام؟ اثنان. وإذا جاء الثالث قلنا تقدم مع الإمام. وهلم جرى حتى يصبح مكان الإمام صفا كاملا. وهذا منافي للسنة المشروعة. إذن بقي احتمال الرابع أن نقول له لا تصلي مع الجماعة، ما دمت لم تجد مكانا في الصف صلي وحدك، وبهذا يفوت على هذا الرجل أجر صلاة الجماعة. قم. نعم قم. أخرج. وبهذا يفوت على الرجل، ترى مرة ثانية انتبه، وبهذا يفوت على الرجل أجر صلاة الجماعة. وأيما خير، أن ينفرد الإنسان عن الجماعة في مكانه أو أن ينفرد عن الجماعة مطلقا؟ الأول خير. ولهذا نقول إذا أتيت والصف تام فقف مع وراء الصف وصلي مع الإمام، ولا حرج عليك في هذا. وهذا الذي ذكرناه وهو صحة قيام الإنسان منفردا خلف الصف إذا وجده تاما، هذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي به تجتمع الأدلة. وعليه فنقول المصافة واجبة مع القدرة، أما مع العجز فلا تجب. أقول إن الناس يفرطون تفريطا تاما في صلاة الجماعة، في صلاة الجنازة، فإنهم لا يتصرفون. تجد الرجل يقف وحده والصف مفتوح، تجدهم يعني يتحرجمون، ينضم بعضهم إلى بعض من غير مراعاة الصف، وهذا غلط وخطأ. ولهذا فالأولى أن لا يتحرك أحد عن مكانه في الصف إلا الذين يقدمون الجنازة، فهذا لا بد أن يتقدموا، ونقول لهم صلوا خلف الإمام بينه وبين الصف الأول للحاجة، ويكون الإمام وحده أمامه والجنازة بين يديه. وأين يقف الإمام من الجنازة؟ إن كان الميت رجلا فبحذاء رأسه، وإن كان أنثى فبحذاء وسطها. وإذا اجتمع جنائز فأيهم يقدم إلى الإمام؟ يقدم الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الأطفال من الإناث. هذا هو الترتيب الذي ينبغي. وأين يكون رأس الميت من الإمام؟ أعلى يمينه أو أعلى يساره؟ الأمر سواء، إن كان عن يمينه فهو عن يمينه، وإن كان عن يساره فهو عن يساره. وأما ما اشتهر عند العوام من أنه لا بد أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، فهذا لا أصل له، إنما يكون رأس الإمام إلى رأس الميت إلى يمين القبلة في القبر، لأنه في القبر لا بد أن يوضع على جنبه مستقبل القبلة. أما وهو على السرير يعني على النعش، فإنه لن يكون مستقبل القبلة، فهو على ظهره، ولا فرق بين أن يكون رأس الميت عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام. لهذا جرى التنبيه. أما ما أريد أن أتكلم عليه في هذا فيما يتعلق بالتفسير، فأقول إننا سمعنا إلى قراءة إمامنا صباح هذا اليوم الأربعاء 23 من رمضان عام 1400 في سورة النازعات، سمعنا قول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك، لدينا الآن سائل ومسؤول، فمن السائل؟ الأخ، نعم اجلس. من السائل؟ يسألونك عن الساعة، المشركون والصحابة. لماذا لا تقول الناس لقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة؟ ما أنكروها، لكن يقول متى تكون. إذا نقول الضمير في قوله يسألونك يعود على من؟ يعود على الناس، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والله تعالى يقول: يسألك الناس عن الساعة. إذا يسألونك أي الناس، ومن المسؤول؟ قل يا أنت. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال الله تعالى في الجواب: نعم، أيان مرساها، أي متى تكون. فقال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها، يعني أنك لا تستطيع أن تذكر ذلك، لأنها علمها عند من يقيمها وهو الله عز وجل. ولهذا أرسل الله تعالى جبريل إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن 3 أشياء، بل عن 4 أو 5. سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، 5. فقال: الإسلام، أن تشهد إيش؟ أن لا إله إلا الله. إيه ألا، هنا لأن أن لا هذا لحن في اللغة العربية، ألا. 2. قام الصلاة، 3. أتى الزكاة، 4. صام رمضان، 5. حج البيت إن استطاع إلى سبيله. صارت أركان الإسلام 6. نعد أنا معك بالأصبع. ها، واحد شهادة واحدة، إذن 5. طيب أحسنت. سأسأل إن شاء الله لماذا صارت الشهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله واحدا. نعم أنت. أي نعم. اسلم. لأن هاتين الشهادتين هما شرط قبول العمل، إذ أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص الذي تتضمنه شهادة إيش؟ أن لا إله إلا الله، والمتابعة التي تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله. طيب. وسأله أيضا عن الإيمان، فقال له: نعم. كم هذا؟ 6. إذن أركان الإيمان 6. استر. وسأله عن الإحسان، فقال الأخ: قال له الإحسان أن تعبد الله. طيب أحسنت. استر. وسأله عن الساعة، اصبر اصبر. سأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني إذا كنت أنت لا تدري فأنا لا أدري. إذن لا يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل من البشر، ولا جبريل وهو أفضل الرسل من الملائكة. وسأله إيش؟ لا لا، هو أنا قلنا سأله عن ست أشياء أو خمسة أشياء لا تدري. ها؟ عن أشراطها. بارك الله فيك، أسلم. فذكر له من أشراطها شرطا واحدا. أن تلد الأمة ربتها، أحسنت، هذا واحد. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن علم الساعة مكتوم عن كل أحد، ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فيما أنت من ذكرها. ومن ادعى أن الساعة ستكون بعد كذا وكذا من السنين، طالت أم قصرت، فهو كاذب، ومن صدقه في ذلك فهو كافر، لأن الذي يصدقه بذلك مكذب لله ورسوله، والمكذب لله ورسوله يكون كافرا. ثم قال عز وجل: إلى ربك منتهاها. إلى ربك مقدم على المبتدأ، وتقديم الخبر يفيد الحصر، يعني إلى ربك لا إلى غيره، منتهاها أي منتهى علمها وإقامتها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. منذر من يخشاها أي يخافها، أي أن إنذار النبي صلى الله عليه وسلم للناس إنما ينفع من يخشى الساعة، وأما من لا يخشاها ممن لا يؤمن بها فإنه لا ينتفع بإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم. كأنهم أي الناس يوم يرونها، أي يوم يرون الساعة بعد قيامها، لم يلبثوا إلا عشية من يوم أو ضحاها، أو أي ضحى العشية، وهو ضحى ليومها، ولكنه أضيف إليها من أجل أنه متصل بها. العشية والضحى ليس بينهما فاصل، فلذلك عشية أو ضحاها. ولا يرد علينا على هذه العبارة أن يقول قائل إن العشية لا ضحى لها، لأن نقول التقدير أو ضحى يومها، وإنما نسب الضحى إليها لأنه متصل بها، فالنهار إما ضحوة وإما عشية. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه مما سمعناه في كتاب الله، وكتاب الله تبارك وتعالى أوسع من عقولنا وأفهامنا، ولكن حسبنا أن نجتهد في الوصول إلى معنى كلام الله تبارك وتعالى. وليعلم أن التفسير أمر صعب جدا وخطير جدا، لأن أي شخص يفسر آية ليس لتفسيره مستند من الشرع ولا من اللغة، فإنه يتبوأ مقعده من النار. فأهل البدع الذين يفسرون آيات الله تعالى بغير ما أراد الله، هؤلاء قد فسروها بآرائهم، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أجارنا الله وإياكم من البدع وأسباب دخول النار، وحمانا وإياكم مما يغضب وجهه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع كتاب العمدة، كتاب الرضاع. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. رواه البخاري. نعم. كتاب الرضاع. الرضاع معروف، وهو امتصاص الثدي في اللغة العربية. الرضاع في اللغة العربية امتصاص الثدي، سواء كان من آدمي أو من بهيمة. فمثلا الشاة الصغيرة تلتقم ثدي أمها فيقال إيش؟ ترضع، ويقال رضعت. والطفل الصغير يلتقم ثدي أمه نقول رضع وارتضى. إذن الرضاع لغة امتصاص الثدي لاستخراج اللبن منه، سواء كان ذلك من آدمين أو غيره. وأما في الشرع فهو امتصاص الثدي أو شربه من إناء ونحوه. وبناء على ذلك لو أن امرأة حلبت الحليب من ثديها في فنجان ثم شربه الطفل قيل هذا إيش؟ رضاع شرعا وليس رضاعا لغة. وهذا الموضع من الأمور النادرة، أي من الأمور النادرة أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، لأن الغالب أن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي، لكن قد يكون في بعض الأحيان المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. هذا هو الرضاع، يعني إذا شرب الطفل من لبن امرأة من ثديها أو من إناء آخر فإنه يعتبر رضاعا شرعا. الرضاع له شروط، الرضاع نعم، الرضاع المحرم له شروط. الشرط الأول أن يكون من آدمية، أن يكون من آدمية، فلو ارتضع طفلان من شاة صار أخوين من الرضاع أو لا؟ لا، أين رضع من شاة وهما طفلان لم يفطم بعد؟ نعم، يكون لأخوين؟ لا، لأننا نشترط أن يكون من آدمية. طيب، فإن رضع من رجل، أجيبه. نعم، فلا يسمى رضاعا شرعا، لأن من الشروط أن يكون ارتضع من آدمية. فإن ارتضع من ميتة بحيث يكون هذان الطفلان قد ارتضع منها قبل موتها 4 مرات، ولما أراد أهلهما أن يكون أخوين وتوفيت المرأة المرضعة قبل أن تغسل وتكفن ارتضع من ثديها المرة الخامسة، هل يكونان أخوين؟ يكونان أخوين يا أخوانا، ارتضع من لبن آدمية يكونان أخوين. إذن لا تشترط الحياة ما دام الرضاع من آدمية سواء كانت حية أو ميتة. الشرط الثاني أن يكون اللبن اجتمع من حمل أو من وط، من حمل أو وط. انتبه، فلو أن امرأة لم تحمل ولم توضع ولكن لبنها در على هذا الطفل وهو موجود كثيرا، فهل تكون أما له أو لا؟ ما تصورت هذا ولا لا؟ امرأة لها 20 سنة لم تتزوج ولم يأتها أحد، ولكن كان لأختها طفل صغير، وكانت هذه المرأة تحب هذا الطفل وتحتضنه كثيرا وتلقمه ثديها لتسكته عن البكاء، فدر الثدي على هذا الطفل فارتضع منه 5 مرات، أتكون أما له؟ بناء على أننا اشترطنا في الرضاع أن يكون مجتمعا عن حمل أو عن وضع. لكن القول الراجح أن هذا ليس بشرط، وأن البكر لو درت على طفل فأرضعته 5 مرات فهو إيش؟ فهو ولده. وهل يشترط أن تكون المرضعة مع زوج أو لا يشترط؟ لا يشترط. فلو أن امرأة طلقت وفارق زوجها وبقيت مدة طويلة، أو مات عنها زوجها وبقيت مدة طويلة، ثم إن ثديها در لبنا على هذا الطفل فأرضعته، أتكون أملة؟ نعم تكون أملة، تكون أملة، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. كم هذا الشرط؟ شرطان. الشرط الثالث أن يكون خمس مرات فأكثر، أن يكون خمس مرات فأكثر، فإن ارتضع الطفل مرة فليس بشيء، ارتضع مرتين ايش ليس بشيء، ارتضع ثلاثا ليس بشيء، ارتضع اربعا، ارتضع خمسا شيء، فيكون ابنا لها من الرضاع. اذن لا بد من ان يكون عدد الرضعات خمسا. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. وتأمل قولها معلومات حتى تأخذ منه أنه لا بد أن يكون عدد الرضاع معلوما، فإن شكت المرضعة أو الشاهدة هل هو خمس أو أربع فما الحكم؟ فليس بشيء، ليس بشيء، لأن الحديث صريح خمس رضعات معلومات. فإذا قالت المرأة إنها أرضعت هذا الطفل وأنه ولده، نسألها كم رضع؟ قالت لا أدري لكني قد أرضعته. هل تتيقنين أنها خمس رضعات؟ تقول لا أدري. فالولد إذن ليس ولدا لها ولا حكم لهذا الرضاء. وعلى هذا يجوز أن يتزوج من بناتها لأنه لم يثبت أنه ولد لها، إذ أننا اشترطنا أن تكون الخمس إيش معلومات. طيب، والمراد بخمس الرضعات أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى، بينهما ما يعد انفصالا. فلو أن هذا الطفل رضع خمس مصات أو عشر مصات لكنه في مكان واحد، فما الجواب؟ فهذا ليس بشيء، لا بد أن تكون كل مرة منفصلة عن المرة الأخرى بما يعد فاصلا عرفا. الشروط الآن ثلاثة، كل أربعة. نعم، طيب، خمس رضعات. لا، هذا مو شرط أن يكون خمس مرات ولا تكون المرة إلا بالتفرق. طيب، الرابع أن يكون الرضاع في وقت ينتفع به الطفل، يعني يكون هو غذاء، لا بد أن يكون الرضاع هو غذاء الطفل، وحده في الغالب سنتان. فإذا وقع الرضاع بعد أن فطم وتجاوز السنتين فإنه لا يثبت ولا شيء. فلو وجدنا طفلا قد فطم لكنه لم ينس الرضاع وله أكثر من سنتين فارتضع من امرأة خمس مرات، فما الحكم؟ لا شيء. عشر مرات؟ لا شيء، لأنه ليس في الزمن الذي يكون فيه اللبن غذاء. طيب، وهذا الشرط هل هو معتبر بالوصف أو معتبر بالحد؟ منهم من قال بالوصف وقال العبرة بالفطام، وأن الصبي لو تأخر فطامه إلى 3 سنين وارتضع قبل أن يفطم فالرضاع معتبر. ومنهم من قال إنه معتبر بالحد وحدده بسنتين. بناء على هذا القول، إذا أرضعت المرأة الطفل الساعة 11 4 مرات وهو يتم حولين في السنة 12، نعم في السنة 12 يا اخوان، طيب الساعة 11 أرضعته في الساعة 11 وهو يتم الحولين في الساعة 12 ثم أرضعته في الساعة 1 الرضعة 5، فعلى هذا القول الذي يحدد الزمن بسنتين لا يكون ولدا لها من الرضاع، مع أنه ليس بين الرضعات 4 و5 إلا ساعتان، لكنه كانت 5 بعد الحولين فلا عبرة بها. أما على قول من يقول إن المعتبر الفطام، فيقول ما دام يتغذى أكثر غذائه بغير اللبن فإنه مفطوم ولا ينفع فيه الرضاع، لا يؤثر فيه الرضاع. ولكل دليله في هذه المسألة. والمهم أننا نقول في الشرط 5 أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه، يتغذى الطفل باللبن فيه، ومقداره غالبا سنتان. طيب نرجع إلى حكم الرضاع، ماذا يثبت في أحكام الرضاع؟ إذا ثبت الرضاع فماذا الذي يثبت عليه من أحكام؟ يثبت عليه من أحكام، تفضل. أولا المحرمية، يعني أن الطفل يكون محرما لمن أرضعته. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان أخوك من النسب، فإذا كانت أختك من النسب أنت محرمها، فكذلك أختك من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كذلك يحرم، يثبت تحريم النكاح، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته من الرضاع كما لا يجوز أن يتزوج أخته من النسب. ثالثا النظر، جواز النظر لأخته من الرضاع أو بنته من الرضاع أو أمه من الرضاع، لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. رابعا جواز الخلوة والسفر، يعني أنه يجوز أو لأن يثبت بالرضاع جواز السفر وجواز الخلوة كما يجوز السفر والخلوة بما ثبتت محرميته بالنسب. الميراث لا يثبت، لا يثبت الميراث، فلا توارث بين المرأة ومن أرضعت، لأن هذا خاص بالنسب أو بالمصاهرة. طيب وجوب النفقة لا يثبت إلا ما ذكرنا أولا، وغير ذلك لا يثبت. والدليل هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في اقرأ الحديث، اقرأ الحديث. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. نعم، يعني بحمزة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو سيد الشهداء، وقد استشهد في غزوة أحد، وهو من أعظم الناس شجاعة، حتى إنه يسمى أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه. كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فعرض فذكرت ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. واعلم أن الطفل إذا رضع من امرأة صار أخا لجميع أولادها وعما لجميع أولاد أبنائها وخالا لجميع أولاد بناتها. انتبه معنا، إذا ابتضع الطفل من امرأة صار أخا لجميع أولادها من بنين وبنات، وصار عما لجميع أولاد أبنائها، وصار خالا لجميع أولاد بناتها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكني أسأل، إذا كان لها أولاد من زوج غير الزوج الذي أرضعت الطفل وهي في حباله، فهل يكونون إخوة للرضع؟ نعم نعم، لكنهم يكونون إخوة من الأم. مثال ذلك، تزوج زيد بهند وكان لها أولاد من زوج سابق، ثم حملت من زيد وأتت منه بأولاد وأرضعت طفلا حين كانت مع زيد، أولادها من زوجها الأول إخوة للذي ارتضى وهي في حباله. نعم إخوة، لكنهم إخوة من الأم. طيب، وأولادها من الزوج الثاني إخوة أو غير إخوة؟ إخوة، لكنهم أشقاء. وأولاد زوجها من زوجة أخرى إخوة أو غير إخوة؟ إخوة، لكنهم إخوة من الأب. وعلى هذا فهذه المرأة الآن التي أرضعت الطفل، إذا كان لها أولاد من زوج سابق فهم إخوة للراضع من الأم، وإذا كان لزوجها أولاد من غيرها فهم إخوة للراضع من الأب، وإذا كان لها أولاد من زوجها الذي أرضعت الطفل وهي في حباله فهم إخوة له أشقاء. انتبه. طيب، هل ينتقل التحريم من الراضع إلى إخوانه وآبائه وأمهاته؟ لا، لا ينتقل. الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته. انتبه لهذا عشان تسلم من مشاكل. الرضاع لا يثبت حكمه إلا في الراضع وذريته، أما من كانوا في درجتك كإخوته أو كانوا أعلى منك آبائه وأمهاته فلا أثر لهم. والأسأل عن طفل رضع من امرأة ولها بنات، لها بنات، هل يجوز أن يتزوج من بناتها؟ عللوا، لأنه أخونا من الرضاع. هل يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من أخواته من هذه التي أضعت؟ لأنهن عماتهم، عمات الأبناء. طيب، هل يجوز لأخيه من أبيه أن يتزوج من بنات التي أضعت؟ أستغفر الله، يتزوج من أخواته؟ افهموا المثال بارك الله فيك. هذا الطفل له أخوات من الرضاع وله إخوة من النسب، هل يجوز لإخوته من النسب أن يتزوجوا بأخواته من الرضاع؟ ما شاء الله، تمام، ما سمعت بهذا الإجماع منكم. على كل حال، نعم يجوز أن يتزوج إخوته من النسب بأخواته من الرضاع، لأنه ليس بينهم علاقة. ونحن أتيناكم بقاعدة، الرضاع لا يؤثر إلا في الراضع وذريته فقط، أما آباؤه وإخوانه وأعمامه وأخواله فلا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل، جاوبت الأسئلة؟ طيب. يقول السائل: ما حكم تفسير قول لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ نعم، هذا صحيح، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لكن أحسن من هذا أن نقول لا معبود حق إلا الله، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعليه يكون تقدير الخبر كلمة إيش؟ حق. فالمعنى لا معبود حق إلا الله تعالى، فيوجد معبود لكن ليس بحق، كما قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فأثبت أن هذه المدعوات إيش؟ آلهة، لكنها آلهة باطلة، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا أحسن ما تقدر به هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، أن التقدير لا إله حق إلا الله. وأنتم تعلمون الآن أن هناك أناس المشركين يعتقدون أن الشمس إله، وبعضهم أن القمر إله، وبعضهم أن البقر إله. بقرة تحلب وإذا اشتهينا اللحم ذبحناها، هذه عند قوم إله يعبدونها ويتبركون ببولها وروثها، لكن هل هي إله حق ولا باطل؟ باطل بلا شك. فأحسن ما يقال في إعراب لا إله إلا الله ومعناها أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. الأخ اللي رأيتموه أشار إليه يطلب منا جميعا أن ندعو لإخواننا في الجزائر أن يطفئ الله الفتنة التي حلت بهذا البلد المسلم، والتي في الحقيقة لا تقع حتى من أعدى عدو للمسلمين في هذا الزمن، أن يؤتى بالرجال ويحرقون أو يذبحون كما تذبحه الخراف، نسأل الله العافية. وهذا هو ما أشرنا إليه في درس سابق، حيث قلنا إن أولئك القوم الذين يريدون أن يقابلوا الحكومات بما يدعون أنه كفر بالقوة، كيف يحصل منهم الشر والفساد والفوضى. وذكرنا أنكم تعلمون ما نريد، لكن لم نفصح به، لأننا لا نحب أن نتكلم بشيء معين، إلا أنه لما طلب مني هذا الرجل أن ألقي عليكم ما سمعتم، وكذلك يصادفني آخرون في هذا المسجد يبكون ويسألون ويطلبون منا أن ندعو لهم، ونحن في الحقيقة ندعو لهم في كل مناسبة. فهم في الحقيقة في محنة عظيمة، في ظن أن محنة استعمار الفرنسيين لهم أقل من المحنة التي هم فيها الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطفئ الفتنة عنهم، وأن يؤلف بينهم، وأن يهدي ولاة المسلمين للتدخل في هذا الموضوع الخطير قبل أن يتدخل فيه أعداء المسلمين. الآن في لجنة من أوروبا جاءت لأجل البحث في هذا الموضوع، ونحن المسلمين أحق الناس أن نبحث في هذا، وأن نوقف المعتدي عند حده، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. ولكننا في الحقيقة لا نملك إلا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يصلح بينهم وأن يهديهم وأن يرفع الفتنة عنهم، وألا يعيد مثلها على أحد من المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات